أنا من عائلة الزولديك، عائلة من القتلة، ترعرعت بين سفك الدماء والقتل والسفلة. هذه مشكلة ليست عائلة، صحيح أنني الأصغر لكني أملك قوة هائلة. تريد الموت تعالى من الجحيم أعطيك جرعة، إن أحسنت تصرف سأقتلك بسرعة. أنا كلوة زولديك في رأسي قاتل لا أماطل، هيا نقاتل. تقاتل عن حركة تصبح عاطل، المتابعون يحبوني لكني لا أتفخر. أنا أخطف القلوب لكن بمعنى آخر. هربت منهم وذهبت لاختبار الصيادين، كلهم ضعفاء مملين، الكل يخاف مني بشكل فظيع، لكن جون لم يخاف من بين الجميع. صار صديقي صديق حقيقي، وجدت شخصا قويا أصنع معه فريقي. وجدني أخي هناك ودفعني للرحيل، ممنوع عن الأصدقاء هذا مستحيل. أعادوني جلدوني عذبوني، من أصدقائي حرموني، لكنهم أخرجوني لأن أصدقائي أتوا ينادوني. سأذهب معهم لا تلوموني، لكنها لم تمر. كلما ذقت المر عليك وأن تفهم شيئا أني سأبقى حر. صديق وقود يدفعني للصمود، انتظر أيتها العائلة فقريبا سأعود. صديق وقود يدفعني للصمود، انتظر أيتها العائلة فقريبا سأعود. تريد الموت تعالى من الجحيم أعطيك جرعة، إن أحسنت تصرف سأقتلك بسرعة. أنا كلوة زولديك في رأسي قاتل لا أماطل، هيا نقاتل. تقاتل عن حركة تصبح عاطل، المتابعون يحبوني لكني لا أتفخر. أنا أخطف القلوب لكن بمعنى آخر. ذهبت لساعد جون ليبحث عن أبي، وقعنا في معركة ضد عدو ثوري، لكني لم أستطع. ظننت أنها النهاية، قبل الموت اكتشفت أن عائلتي ختمت قوايا. أزلتها فعدت لنفسي القديم، بلمح البصر أرسلتهم كلهم إلى الجحيم. أنا الفتاك أنا القاتل، أنا من الزولديك، ضد مصيرك الموت ما من أحد كي يحميك. لكن عين هناك بموت صديق، جن بدأ يجن فتملكه الضيق. جن جنونه كأنه تحول إلى جحيم، بدأ القتال كأنه بلا روح لم يكن رحيم. لكن بعد القتال بدأ يتعفن، كيف لصديقي أن يموت أراه يتكفن. لم أتحمل فأسرعت لعائلتي بالتهديد، أريد من أختي أن تعالجه ويعيش من جديد. فأخذتها مسرعا، لا أريد لصديقي أن يضيع. حاول أخي إيقافي تفاديته بشكل سريع، لا وقت لي لهذا أنا في وضع مريع. إن مات جون سوف أقتل الجميع، لكني عالجته واستعدت صديقي، لا أنصح أحدا أن يقف في طريقي. تريد الموت تعالى من الجحيم أعطيك جرعة، إن أحسنت تصرف سأقتلك بسرعة. أنا كلوة زولديك في رأسي قاتل لا أماطل، هيا نقاتل. تقاتل عن حركة تصبح عاطل، المتابعون يحبوني لكني لا أتفخر. أنا أخطف القلوب لكن بمعنى آخر.